يقول رأينا في شبكة الإنترنت بعض المشايخ يتكلمون في الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وقالوا بأنه مخالف لأوامر الشريعة ويحذرون منه، فما تعليقكم يا سماحة الشيخ؟ لا شك أن هذا ظلم وعدوان، لا أعرف عن الشيخ ربيع مخالفة للشريعة ولا أعرف أن أحد من العلماء المعروفين يحذرون، وما إذا اختلف طالب علم مع طالب علم آخر فلا يعتبر بتحذير أحد من الثاني، لأن ما يكون منا على العلم النزاع كيف ما يكون بين الثانيين، ولا يقرأ قول هذا بهذا إلا إذا أقيم دليلا على المخالفة. هذا لا يعرف بشيء ضريع مخالفة للشريعة، أعرف أنه من أهل السنة وأعرف أنه على العقيدة الصحيحة، هذا لا يظهر لي وغلق لي عنه منه، وما جلسه في انتقاد على العلم والسعي بتجريحهم وتحذيرهم لا يعود على المسلمين بخير، وانما يكون من اسباب التفرق والفرقه، وهذا شر باقي فيه، فانتظر ان يهدي الجميع سواء السبيل، وان يمنع الغلوب بالتحرك، وقد قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا من الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا، فنسأل الله أن يعوض قلوبنا جميعا بالتحارب.